نحن نقول ان العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا هو اللقاء الاول من شهر صفر عام 14400 وهو اللقاء الاسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل اسبوع. ونظرا لتاخرنا هذا اليوم فاننا نرجو منكم المعذرة أولا ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة من أجل أن نستوعب أسئلة جميع الحاضرين إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا فضلت الشيخ عن اللحوم المستوردة يعني كثر فيها كلام وفي رسالة البحوث هو اختبار العلماء يعني ذكر أحدهم من بعثه من قبل الرابطة أنه وجد هناك أنها فعلا ما تبدأ على الطريقة في الدجاج هذا الفرضي ورأيتم أيضا في الدجاج في هذا الوطن لأن رأيتم أولا رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاءت من دول أهل الكتاب فإنكم كما تعلمون قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة وكان فيه إهالة الفنخة يعني شحما قديما. وكذلك أقر عبد الله بن مغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود. فإذا جاء الدجاج من دول من أهل الكتاب فإنه حلال، هذا هو الأصل. وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه الله أم لا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، وكانوا حديث أهل الكتب. فقال ثم أنتم مقولون. وقد جرى البحث في مجلس كبار العلماء ودعوا وكلاء وزارة التجارة وقالوا إننا لا يمكن أن نأذن لشيء يرد إلا ونحن نطمئن على أنه مذبوح ذبحا شرعيا ولنا وكلاء هناك، لكننا لا نقول إن جميع مصانع أو جميع مذابح ولاية القوم كلها على طريق الإسلامية، لكن ما يرد إلى المملكة فإنه مختاط له. هكذا قالوا، وبناء على ذلك يكون حلالا. وكذلك الدجاج الذي يذبح هنا ايضا لا شك في ذلك، وما يذكر من انه يعطى من الدم او نحو ذلك لا يضر. اولا لان كثيرا من العلماء يقولون ان النجاسه تظهر بالاستحاله، وان الحيوان اذا اكل نجاسه تحولت النجاسه الى دم ثم الى لحم مباح. وثانيا ان الجلاله التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة، لا التي تأكل النجاسة، يكون أكثر أكلها النجاسة أو كل أكلها النجاسة هي التي تحرم حتى تطعم تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم تحل. فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك فيما أكلهم، لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين، إما أن يأكلوا وهم قلقون، وإما أن يتجرأوا وإما أن يهمل. سواء حلال ولا حرام ما جلب بأسواقنا سنأكله. إدخال الشكوك على المسلمين في عظيمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شقوا في اللحم الذي يأتيهم من حديث عهد الكفر قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول ما عليكم من فعل غير أنتم أدوا ما تؤدون على وجه المشروع ولا عليكم من الله. والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم قرص لا تحمل ذبائحهم. نعم الذبائح ما في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الشيخ ما أتيت ودينا إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك وإطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك. وسؤالي حول هذا الموضوع يعني ما رأيك السفر إلى العلماء والجلوس معهم هل تحط حساب على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول السفر بسماع الأشرطة وما فيه داعي لمثلا السفر. أول بعض فيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أمية من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخ من حديث واحد مدة شهر على الإبل، فالسفر لطلب العلم ولو لمتعة واحدة أجر وخير كثير. والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة وما رأيك من سمع ليس خبرك المعاجز. أنت إذا جئت لرجل شاهدت أشد كثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم. فضيلة الشيخ، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين ينسي سبحان الله وبحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، ثمرة السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟ نعم، التسبيح بمحدد بارك الله فيه يؤخذ بمحدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شرع لسانك كذب علي فأوصني، قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن تحديدها بـ10,000 مرة أو 100 مرة ثم اتخاذها بالمسبحة الذي تقول يتقلبها الإنسان وتثقل رقبته، إذا كان فيها 1,000 كتمرة السكرية مش يشيل هذا. فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ المسبحة لا فرض الحب ولا فرض الحب، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك. اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد. قد يهدي رجال حسبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط أو يلقي رجال حسبة القبض على بعض المجرمين من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صفقا في إدانته ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم

ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به. ومنهم من قال إنه يجري فيها الربا ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجب أن تأخذ ريال بريالين لا نقدا ولا مؤجلا، وهذا أيضا قول شبيه. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلا أن أشتري دولارا يساوي 4 ريالات ب5 ريالات، أو أن أبيعه ب3 ريالات هو يساوي في السوق 4، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده أعطني الدولار ب4 ريالات، أو يساوي 4 وأنا محتاج الفلوس ولا وجدت من يشتريه الذي ب3 أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس لحماء حديث فأعطاه ورقة ب10 وأخذ منه 9 فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس الأمن. وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أحمد بن سعد رحمه الله، يرى أن بيع هذه النقود بعض البعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. الشيخ رحمه الله بعد توسع أكثر مما قلت، يقول بشرط أن لا يكون مؤجلا، يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختار، أنك إذا بعت ورقة من 10 ب9 ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز ولا يصح البيع، وإن قبض فلا بأس. من أراد زيارة المدينة في جدة مع أسرته ثم يأخذ بعد ذلك بعد يوم أو يومين يأخذ عمرة، هل يبادر بالعمرة أولا علما بأنه سيسافر بسيارته ثم يمر في الميقات، فهل يبادر بالعمرة أولا أم أنه يحرم من جدة بعد ذلك؟ إذا كان عازما على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة، ولا ينوي من جلد جدة لأقاربها أو لتجارتها وما أشبه ذلك، ينوي أنه للعمرة وإذا وصل إلى النقاط أحرم منه وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغل في جدة. شيخ كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وقت الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه، بأنه خليفة لله في أرضه، ويفرقون يقول الله تعالى أني جعل في الأرض خليفة، يقول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم خلافة في الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟ الصحيح بارك الله فيك أنه أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه، فهذا لا يكفي، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو المختار فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل، وأن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، خليفة الله يعني معناه منفذ لأمر الله في عباد الله، فهذا لا بأس به. وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى، وهو الذي جعلكم خلافة الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس وما أشبه ذلك. الخليفة إذا فهم منه أن الإنسان وكيل عن الله وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه، هذا لازم. وإن أريد بذلك أنه

وصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعمل. ولم نبقى من الوقت إلا حوالي 7 دقائق. فكأن عندك سؤال. بسم الله الشيخ، الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث اللي حديث ما قطع الأذى عنها؟ إيه نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت سقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدعها الشريف. إيش؟ أي مطعم؟ أي مطعم؟ لا مو أي مطعم، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن الغرير وعن الغرير، لكن مثلا المطار يصل داخل البلد فليس فيه قصر ولا فيه جمع ولا فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الآن في وسط البلد، وأظن مطار الظهران وصل هذا. لا اي نعم نعم، لكن نقل الصلاة كيف كان في الشهر العاشر المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمعا ولو كان في البلد، يعني تقلع قبل المغرب هذا يصلون في مقابل يمكن يصل المصطفى إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى أبها قبل من أصف الليل ما يصل، والظهر يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وأولي الليل؟ أصبر، وش المسافة؟ وش المسافة؟ فأخذ وهو مشى قبل المغرب كان يقول بربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يغرب الشمس، يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا، هذه ساعتين من الأول من جدة إلى أبها ساعة ألف ساعة 3 ساعات في الدار من فيه الرجل أبها هو بالقبل المستقبل. وكذا اي هو لا داخل، هذا رأي رجل عن ذات الثلاث صحيح ما يجوز. بعض الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام اللي هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جانب تقول يعني أعز الله قيامك، ما أدري صحيح إيش أعز الله قيامك؟ أي نعم إيش معنى؟ هذه منتشرة عند العلم أعز الله قيامك يعني لا تقول لي أنت أعز الله مقامك ده ما دمرك يعني هذا اللي قام الداخل ما في شيء أبدي أدعوه يعني معناه أني قمت إعداد لي وإكرام لي أعز الله مقامك ما في شيء يعتذر عنه اعتذار ما في شيء. هل يجوز هذا؟ نعم لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة، كله حكمة،